تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على عدد السور والآيات والكلمات والحروف. اكتبوا هذه فائدة. قال السيوطي بعد أن ذكر شيئا من ذلك, قال السيوطي: والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته, والاشتغال باستيعاب ذلك عدد الحروف, عدد الكلمات, عدد الآيات. الآيات أهون. الاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته, مما لا طائل تحته. ثم نقل عن السخاوي, عن عالم الدين السخاوي, أنه قال: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة, من فائدة, لأن ذلك إن أفاد, إن أفاد فإنما يفيد, لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان, في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان. والقرآن لا يمكن فيه ذلك, ما يمكن أحد يزيد حرفا ولا ينقص, والقرآن لا يمكن فيه ذلك. راجع الإتقان الأول 242, الإتقان الأول 242, وجمال القراء, وجمال القراء الثاني 562, كتاب السخاوي. السخاوي إذا أطلق عند أهل القراءات من هو؟ أهل علوم القرآن والقراءات من هو يا عادل؟ من هو السخاوي إذا أطلق عند أهل القراءات؟ ما أبو عبد الله؟ أحمد؟ أشرف؟ قد ذكرنا من قبل. هذا هو عالم الدين السخاوي, صاحب كتاب جمال القراء. وأما إذا أطلق عند أصحاب المصطلح وعلم الحديث فهو شمس الدين السخاوي, تلميذ ابن حجر, متأخر في زمن السيوطي, وذاك متقدم قبل ابن حجر, قبل ابن حجر وابن الجزري, قبل ابن الجزري. وابن الجوزي في فنون الأفنان أطال في هذا الفصل وهذا الباب, عدد الآيات والكلمات والحروف والأجزاء. راجع صفحة 233 وما بعدها, 269, 233 فنون الأفنان لابن الجوزي وما بعدها. حتى ذكر تقسيم القرآن إلى 30 جزءا, نهاية كل جزء وبداية الجزء الذي بعده. مثلا الجزء الأول ينتهي عند: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ويبدأ الذي بعده: سيقول السفهاء, وهكذا. قال الشيخ حفظه الله: ترتيب الآيات والسور. قال: أما ترتيب الآيات فتوقيفي, لأنها ما هكذا أنزلت, تنزل آيات من سورة النساء، تنزل آيات من سورة المائدة، آيات من سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوا هذه الآيات في سورة كذا في سورة كذا. فترتيب الآيات توقيفي ليس باجتهاد الصحابة ولا غيرهم، إنما بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع. قال الزركشي في البرهان: أما ما يتعلق بترتيبه فأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه، ولهذا لا يجوز تعكيسها، تنكيس القرآن في الآيات هذا لا يجوز، حرام. بلغنا عن بعض المستشرقين أنه من شدة حفظه للقرآن أنه يقدر يقرأه منكسا، لكن الذي يقرأه منكسا كما قال بعض السلف نكس الله قلبه. أما ما يتعلق بترتيبه، قال الزركشي في البرهان: فأما ما يتعلق بترتيبه فأما الآيات في كل سورة وضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه، ولهذا لا يجوز تعكيسها. قال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. وقال القاضي أبو بكر: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا انتهى. قال السيوطي في الإتقان: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. وأما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، أنه كتاب له مناسبات القرآن. وعبارته: ترتيب الآيات في السور واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين، انتهى. ومن الأدلة على ذلك، الشيخ نقل جملة من الأدلة مأخوذة من الإتقان للسيوطي، الإتقان للسيوطي، هذه الأدلة التي سيذكرها مأخوذة من الإتقان للسيوطي. قال: ومن الأدلة على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني المكتوب فيها، وهذا يدل على أنهم يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من النبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: رواه أحمد والترمذي وهو حسن، صححه العلامة الألباني. احتمل أن يكون في سنده انقطاعا، لأن عبد الرحمن بن شماسة الراوي عن زيد بن ثابت اختلفوا في سماعه من عائشة، وعائشة توفيت بعد زيد بن ثابت، زيد بن ثابت قبلها، زيد بن ثابت قبلها. لكن ظاهر كلام الفسوي أنه سمع من زيد بن ثابت، ظاهر كلام الفسوي في المعرفة والتاريخ أنه سمع من زيد بن ثابت. والحديث فيه جمل أخرى عند الترمذي وعند أحمد. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: البقرة 234، صوبوها 240. الصواب 240، صوبوا الرقم حق الآية الذي عندكم 240. فالمراد الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هذه الآية منسوخة. قد نسختها الآية الأخرى التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كان في الأول تعتد سنة حولا كاملا ثم نسخ إلى أربعة أشهر وعشر أيام. فلما تكتبها أو تدعها؟ المراد لما تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة. المراد من هذه الجملة هنا الجملة غير واضحة. المراد لما تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة؟ لما تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة؟ كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا هو الشاهد. فعثمان ما يغير شيئا لما كتب المصاحف، ما غير شيئا من مكانه. هذه الآيات في سورة كذا تركها، هذه الآيات تركها على ما هي عليه. وفي صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات. وتأويلها واضح بعد وفاته، لأن يعني المراد به أبو لؤلؤ المسوني المجوسي حين طعنه. وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته وللذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من هم الستة؟ من هم هؤلاء الستة؟ عندك الحسن؟ حسن عندك؟ الذين جعل الخلافة فيهم شورى، تذكرهم؟ الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبيد بن الجراح علي بن أبي طالب. من؟ عثمان بن عفان. يا واحد، هذا سؤال عليكم يا أهل دمهم. سفيان عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري. فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ هذا هو الشاهد. آية الصيف في آخر سورة النساء، ما هي آية الصيف في آخر سورة النساء يا صادق؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر سورة النساء. هذا يدل على أن ترتيب الآيات يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدلة. المسألة الثانية ترتيب السور إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. إلى هنا بارك الله فيكم.